بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة الثوابت والمتغيرات في حلقتها 39. موضوع حلقة اليوم موضوع جديد، الثوابت في لزوم الجماعة. لزوم جماعة المسلمين هو المخرج النصي من الفتنة، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في حديث حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ فقال: نعم. قلت: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. فقلت: وما دخنه؟ فقال: قوم يهتدون بغير هدي، أو يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر يا رسول الله؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك الزمان يا رسول الله؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. ما تأمرني؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: تعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على جذع شجرة أو بجذع شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. ما هو المقصود بالجماعة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزومها وحذر من مفارقتها وجعل لزومها مخرجا نصيا من الفتنة؟ الواقع الإسلامي المعاصر اختلف في هذه القضية خلافا عريضا، وتراوحت أقوالهم من النقيض إلى النقيض، ما بين من اعتبر نفسه ومن تبعه على نحلته هم الجماعة، من لزمه فقد لزم جماعة المسلمين، ومن فارقه فقد فارق جماعة المسلمين، وفي المقابل من يبدع ويضلل كل صور الاجتماع المنظم، كل صور العمل الجماعي المنظم، ولا يرى اجتماعا مشروعا إلا الاجتماع على الإمامة العظمى أو على الدولة والسلطان. لا شك أن مثل هذه القضية تحتوي على قدر من المحكمات القطعيات الثوابت، وعلى قدر آخر من المشتبهات الظنيات المتغيرات موارد الاجتهاد. وبذكر برضو بالمنهج، كل قضية نتناولها نتحدث عن قطعيات ينبغي أن يتفق فيها، أن لا يختلف فيها ولا يختلف عليها، وعن دائرة أخرى تمثل دائرة السعة والمرونة والاجتهاد التي لا يضيق فيها على المخالف. فما هي جملة الثوابت في هذا الباب؟ أول معلم، لزوم منهج أهل السنة، لا منازعة في لزوم الجماعة التي استثناها النبي صلى الله وسلم في قوله في حديثه عن الفرق: كلها في النار إلا الجماعة، ما أنا عليه وأصحابي. الجماعة هنا تعني السنة، تعني الإطار العلمي الذي يجب أن يتقيد به مريد النجاة في هذا العصر وفي كل عصر، اتباع الكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة. فاتباع الأصول الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع هي بمنزلة الدين المشترك بين الأنبياء، ليس لأحد الخروج عنها. من دخل فيها كان من أهل الإسلام المحض، من خرج عنها فقد خرج من السنة إلى البدعة ومن الضلالة إلى الفرقة. أبو شامة رحمه الله يقول: حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق واتباعه، وإن كان المتمسك بالحق قليلا والمخالف له كثيرا، لأن الحق الذي كانت عليه الجماعة الأولى من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا نظر إلى كثرة الباطل بعد ذلك. إلزم طريق الهدى، لا توحشنك قلة السالكين، واحذر طريق الغواية، لا يغرينك به كثرة الهالكين. في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل تفرغت على 72 ملة، يعني فرقة، وتفترق أمتي على 73 ملة، يعني فرقة، كلها في النار إلا ملة واحدة، أي إلا فرقة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما كان ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي صلوات ربي وسلامه عليه. فالجماعة بهذا المعنى ما كان عليه الصحابة والأئمة من الاعتقاد الصحيح والتحليل والتحريم، والذي اقترن بذكرهم وأصبح علامة فارقة تميزهم عن أهل الأهواء والبدع. يتحقق لزوم الجماعة بهذا المعنى بمعيار الالتزام المجمل بالإسلام عقيدة وشريعة وموالاة دعاته، عدم استبدال الحلول الوضعية به، عدم الالتزام المجمل بفرقة من فرق الضلالة أو بأصل كلي من أصولها الظاهرة. يقابل الجماعة بهذا المعنى التفرق في الدين، ويسمى المخالف لها مبتدعا وضالا، وإن كان لا يزال ملازما للإمام ومقيما على بيعته، لأنه قد يظل سامعا ومطيعا للإمام، لا يخرج عليه بالسيف ولا يتمرد عليه، لكن صاحب اعتقاد خبيث. فلا يتحقق لزوم الجماعة بهذا المعنى إلا بلزوم ما كانت عليه جماعة الصحابة والتابعين من الاعتقاد الصحيح ومن التحليل والتحريم والطاعة فيهما، والطاعة فيهما. معلم آخر قال: لزوم الأئمة في غير معصية، لا منازعة في لزوم جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على إمام يسوسهم على مقتضى الكتاب والسنة. وفي حديث الشيخين عن ابن عباس من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. أيضا حديث عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر، في المنشط والمكره، وأثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. أصبح هذا المعنى ينص عليه الأئمة في عقائدهم. إمام أحمد ذكر في اعتقاده: السمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة فاجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك. الجماعة بهذا المعنى تقع في مقابلة البغي والتفرق في الراية، ويسمى المفارق لها باغيا وناكثا وإن كان من أهل السنة. قد يكون شخص معتقد ومعتقد أهل السنة، لكن يخرج بالسيف على إمام المسلمين المتمكن في زمانه، فرغم أن معتقده في باب الاعتقاد سني إلا أنه مفارق للراية ويسمى باغي وناكث. ده المعلم الثاني. نحن هنا نتحدث عن من لا يزالون على أصل الدين من الأئمة، أصل الاجتماع على الإسلام، أصل التحاكم إلى الشرع، أصل البراءة مما يخالفه من ذلك. معلم آخر من الثوابت: مشروعية الاجتماع على الخير والتعاقد عليه والتزام الطاعة للقائم عليه في غير معصية. وفي منع نحن في المسجد نعمل تجمع لإقامة جمعة مشكاة مثلا، نعمل تجمع لإغاثة يتامى، لإغاثة لاجئين، لإغاثة مأزومين، لإقراء القرآن وإجازة الناس فيه. التجمع على أعمال الخير المختلفة وتنظيم مثل هذا التجمع ووضع سيستم ونظام له والتزام الطاعة لمقدم فيه، هذا على أصل الحل، لأن الناس لا يستطيعون أن يقيموا أعمالا يعني كبيرة عامة خيرية إلا من خلال تجمعهم، وإلا من خلال أن يعاضد هذا ذاك من أجل أن يقيموا عملا جماعيا يعسر على أحد الناس القيام به منفردين أو مستقلين. لكن متى يكون هذا التجمع راشدا ومقبولا؟ بشروط. أول شرط: ألا يكون تحزب على أصل بدعي. لو اجتمعنا على التكفير بالذنب نبحنا خوارج، اجتمعنا على أصول المعتزلة نبحنا معتزلة. يعني ألا نتجمع، ألا نتحزب على أصل كل بدعي يخالف الأصول السنية المعتبرة، وإلا هذا يخرجنا من عباءة أهل السنة ويدخلنا في فلك الضلالة. دي معيارية تستطيع أن تحكم بها على التجمع إن كان راشدا أو غير راشد. ألا ينازع به السلطان المسلم إن وجد، أو يسعى به أو من خلاله في نقض بيعته أو حل عقدة إمامته للأدلة التي تحرم النكث وتلزم بالأئمة وتوجب الطاعة لهم في غير معصية وتنهى عن منابذتهم إلا بالكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان. وآلية هذا تطبيقها عمليا إنها يتم تسجيلها وتسكنها قانونيا في إطار النظام القانوني القائم. انت بتعمل non-profit organization، بتنظمها وبتسجلها تصبح جزء من المنظومة القائمة، فلا يستطيع أحد أن يقول لك أن انت متمرد بهيئة الغاثة أو متمرد بإنشاء جامعة أو متمرد بكفاية إتامة، سجلتها ضمن السيستم القائم، فخرجت بهذا الترسيم والتسكين القانوني عن كونها منازعة للسلطان أو للإمام القائم. رقم ثلاثة، ألا مهم جدا أن لا يعقد ولاء وبراء على أساس الانتساب إلى هذا الكيان، معقد الولاء والبراء الكتاب والسنة. آفة الآفات وعلة العلل في التجمعات والتنظيمات المعاصرة لا تحويه إلى جيوب مغلقة، من لم يكن معنا كان علينا، my way or the highway. يصلح هذا في منطقة الطغاة والمبطلين، أما في منطقة المصلحين ودعاة الهدى والحق لا يصلح. معقل الولاء والبراء مش انت معايا في الجماعة ولا لا، انت معايا في المؤسسة ولا لا، معايا في الهيئة ولا لا، انا معك في الإسلام. رحمة الإسلام أوسع من الدوائر المغلقة، أوسع من الهيئات والتنظيمات والتجمعات، دي وسائل وأدوات لتحقيق غايات مشروعة، فلا يخترق بها سياج الأخوة الإيمانية. كلام جميل لشيخ الإسلام رحمه الله يقول إياه. وأما رأس الحزب، لقد سئل عن جماعة من الناس يسمون حزبا، طيب، ويتخذون لهم رأسا، طيب، ويدعون إلى بعض الأشياء، حكمهم إيه؟ أين؟ فقال وأما رأس الحزب، رأس الطائفة التي تتحزب أي تصير حزبا، إن كانوا مجتمعين على ما أمر الله به ورسوله من غير زيادة ولا نقصان فهم مؤمنون، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم. وإن كانوا قد زالوا في ذلك ونقصوا بالتعصب لمن دخل في حزبهم بالحق وبالباطل، وبالإعراض عمن لم يدخل في حزبهم سواء أكان على الحق أو على الباطل، فهذا من التفرق الذي ذمه الله تعالى ورسوله، فإن الله ورسوله أمر بالجماعة والائتلاف ونهي عن الفرقة والاختلاف، أمر بالتعاون على البر والتقوى ونهي عن التعاون على الإثم والعدوان، ونهي عن التعاون على الإثم والعدوان. النووي رحمه الله يقول قال القاضي، قال الطبري، لا يجوز الحلف اليوم إن شاء تجمعات، فإن المذكور في الحديث والمورثة به وبالمؤاخاة كله منسوخ. وأما المؤاخاة في الإسلام والمحالفة على طاعة الله وعلى التناصر في الدين وعلى التعاون على البر والتقوى وإقامة الحق فهذا باق لم ينسخ. كلمة لا حلف في الإسلام، الحلف لكن به التوارث، لأن كان الناس يتوارثون بالتعاقد، يعني تتفق مع شخص تنصره وانصرك في الحياة وترثه ويرثك إذا مات. حلف التوارث منسوخ، لأن الله نزل آيات المواريث ثم قال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة كان ذلك في الكتاب مسطورا. وأولو الأرحام بعض أولى بعض في كتاب الله من المؤمنين المهاجرين أو الأنصار، عاد الميراث إلى قواعده من النسب أو مما شرعه الله عز وجل تفصيلا في كتابه. ونسخ التوارث بالتحالف. أما على التناصر في الدين والأمور الدعوية، أيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. وأما قوله لا حلف في الإسلام، المراد به حلف التوارث والحلف على ما منع الشرع منه، الجاهلية كانوا يتحالفون على البغي، عصابة يعني تتلم مع بعضها عشان يدعم بعضهم بعضا في الباطل، وبالتالي حلف التوارث أو الحلف على ما منع الشرع منه، هذا هو التحالف الباطل المنسوخ. ابن الأثير يقول أصل الحلف المعاقدة والمعاهدة على التعاضد والتساعد والاتفاق، فما كان منه في الجهلية على الفتن والقباء والقتال بين القبائل والغارات، فذاك الذي ورد النهي عنه لا حلف في الإسلام. وما كان منه في الجاهلية على نصرة المظلوم وصلة الأرحام كحلف المطيبين وما جرى مجراه، فذلك الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة شدة، يريد المعاقدة على الخير ونصرة الحق، وبذلك يجتمع الحديثان، وهذا هو الحق الذي يقتضيه الإسلام والممنوع منه ما خالف حكم الإسلام. نكتفي بهذا القدر. هذا الموضوع الشيق، ضبط موضوع الجماعة أخذ مني شهور من التفكير والتدبر حتى استطعت أن أضبط معناه، ولي كتاب منشور اسمه جماعة المسلمين مفهومها وكيفية لزومها في واقعنا المعاصر، لعل يكون موجود على النت بإذن الله. ونستكمل الحديث غدا إن شاء الله، وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.